من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يا لمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم شاعر وأغنية. شاعر وأغنية، تأليف عبد الرحمن فهمي، تقديم سامية صادق، إخراج مصطفى أبو حطب. شاعرنا الليلة أيها الأصدقاء هو أمير الشعراء أحمد شوقي، وله مجموعة من الأغاني أكثر عددا من كل ما لمعاصريه من الشعراء الكبار، فمما غنى له محمد عبد الوهاب: يا جارة الوادي، مضناك جفاه مرقده، يا ناعما رقدت جفونه، ردت الروح، مجنون ليلى، مقادير من جفنيك، ودمشق. ومما غنت له أم كلثوم: سلو قلبي، نهج البردة، ولد الهدى، النيل. وغنى له مطربون ومطربات غير أم كلثوم وعبد الوهاب. وشوقي أيضا هو الشاعر الوحيد بعد إسماعيل صبري وقبل أحمد رامي الذي كتب أغنيات باللغة العامية، فقدم فيها لوحات فنية رائعة كانت شيئا جديدا على الأغنية العربية أيامها. لنستمع مثلا إلى هذه اللوحة الجميلة في وصف الفجر، والتي قدمها في أغنيته المشهورة في الليل لما خلي: الفجر شأشأ وفاض على سواد الخميلة، لمح كلمح البياض من العيون الكحيلة، والليل سرح في الرياض أدهم بغرة جميلة. كذلك كان شوقي أول شاعر يقدم لنا الأغنية القصصية بما فيها من وصف وحوار وحكاية، وذلك في أغنية النيل نجاشي لمحمد عبد الوهاب. ولم تكن قصائده الغنائية تقل في شعبيتها وانتشارها عن أغانيه باللغة العامية، فقصيدة يا جارة الوادي مثلا شاعت بين الناس ورددتها الجماهير بنفس النجاح الذي لقيته أغنية في الليل لما خلي، وبعض جملها كانت ترددها الجماهير وقت ظهورها كما يرددون الآن الأغاني الخفيفة. لم أدري ما طيب العناق يا Ooh! الذي لقيته أغاني شوقي يدفع إلى السؤال عن العلاقة بين شوقي وبين فن الغناء. الواقع أن هذه العلاقة قوية وواضحة، لا تظهر فقط في احتضانه لمحمد عبد الوهاب الناشئ وتشجيعه، بل تظهر أيضا في اهتمامه بالمغنين في عصره، اهتماما جعله يرثيهم عند موتهم كأنهم قادة وزعماء وعظماء. هذا في عصر كان ينظر إلى الغناء والمغنين نظرة غير منصفة، ويضعهم في منزلة أقل من منزلة غيرهم من عظماء العصر. والمتصفح لديوان شوقي يجده قد رثى كلا من سيد درويش وعبد الحمولي وعبد الحي حلمي وسلام حجازي، بل يجد قصيدة في رثاء الموسيقى الإيطالي فيردي الذي مات عام 1901. وفي هذه القصيدة ثلاثة أبيات تدل على أن شوقي كان يستمع إلى الموسيقى السيمفونية وموسيقى الأوبرا ويفهمها. وكم آية في الأغاني له، هي الشمس ليس لها ثانية، إذا ما تنادى بها العازفون قل البرق والرعد من غادية، فإن همسوا بعد جهر بها فخفقوا الحلي على الغانية. فهذا الوصف للعزف الأوركسترالي في ارتفاعه وهمسه وفي شدته ورقته لا يصدر إلا عن مستمع مدرك لما يسمع، على أننا نجد الدليل على علمه بالموسيقى وطربه لها أوضح وأقوى في رثائه لعبد الحمولي، حيث يقدم لنا تحليلا فنيا طريفا لغناء الليالي والموال. رب ليل أغار فيه القمار وأثار الحسان من أقماره، بصبا يذكر الرياض صباه وحجاز أرق من أسحاره، وأنين لو أنه من مشوق عرف السامعون موضع ناره، يتمنى أخو الهوى منه آها حين يلحى تكون من أعذاره، لا يجاريه في تفننه العود ولا يشتكي إذا لم يجاره، يسمع الليل منه في الفجر يا ليل فيصغي مستمهلا في فراره. فهذه صورة طريفة ومفصلة لسهرة يغني فيها عبد الحمولي يا ليل يا عين، ويتنقل بين مقامات الصبا والحجاز وعازف العود يتابعه في تصوير النغمات، ولكنه يعجز عن مجاراته. تمتد السهرة حتى الفجر، وعندما يسرع الليل في الرحيل ليفسح مكانه للنهار يسمع عبد الحمولي وهو يقول يا ليل، فيظنه يناديه فيتوقف عن الرحيل ويصغي إليه. كل هذا يدلنا على أن شوقي كان يحب الغناء وكان أيضا يفهمه. وهذا ليس غريبا أيها الأصدقاء من الشاعر الذي صفت عبارته ورقت ألفاظه حتى أصبحت وحدها غناء لا يحتاج إلى لحن. وفي حياة شوقي قصة طريفة تشير إلى أن قدرته على صفاء اللفظ ورقة التعبير كانت طبيعة فطرية فيه منذ شبابه، وأنها كانت تفرض نفسها عليه حتى وإن كان لا يقصد إليها. كان في فرنسا في بعثة أيام الشباب، وكان من عادته أن ينظم قصائد في المناسبات يمدح فيها خديوي مصر ويرسلها إلى القصر لتنشر في جريدة الوقائع المصرية. في إحدى هذه المناسبات نظم القصيدة وحشاها بكل ما يناسب الموقف من ألفاظ فخمة ومدائح لا يصدقها العقل، ثم أرسلها إلى القصر. عظيم عظيم، هذه قصيدة الشاب شوقي وصلت في موعدها تماما. هذا الشاب يا صاحب السعادة هو أوفى الشعراء للمقام الخديوي. أرسلها إذن إلى الشيخ عبد الكريم سلمان ليلطرها في الوقائع. أجل يا صاحب السعادة، وسوف يطالع الناس في الصباح مدحا للمقام الخديوي يبهج نفوسهم. اسمع اسمع يا صاحب السعادة، ماذا يقول هذا الشاب العبقري؟ نعم نعم، اسمعني صفوة بك، اسمعني ضرر المدح في الجناب العالي. خدعوها بقولهم حسناء. ماذا؟ والغواني يغرهن الثناء. أتراها تناست اسمي لما ما هذا غواني وحسان في مدح الجناب العالي؟ كلا كلا يا صاحب السعادة، وإنما هي افتتاحية القصيدة على عادة الشعراء العرب. عادة الشعراء أن يمدحوا المقام الخديوي بالغواني وحسان؟ كلا كلا، احذف هذا الهراء، احذفه فورا. أمرك يا صاحب السعادة. نعم احذف هذا الهراء، وقل للشيخ سلمان أن ينشر الأبيات التي يذكر فيها الجناب العالي فقط. وأرسلت القصيدة إلى الشيخ عبد الكريم سلمان محرر الجريدة مع توصية القصر بحذف الأبيات التي في مطلعها، ولكنه رفض عندما قرأها. ما هذا يا صفوت بيك؟ أتطلبون مني أن أحذف هذا الشعر الرائع؟ أوامر سعادة الباشا. وهل سعادة الباشا يفهم في الشعر؟ اعتذارات شيخ عبد الكريم، أوامر سعادة الباشا واضحة بالحذف أفانزيم. إن كان لابد من الحذف فلنحذف إذن تلك الأبيات الفارغة التي يمدح فيها الخديوي، فهي لا تعدو أن تكون مجموعة من الأكاذيب. أما هذا الشعر الرائع فلا، وألف مرة لا. واشتد الخلاف بين الشيخ سلمان وبين القصر، فانتهى الأمر بأن لم تنشر القصيدة على الإطلاق. وكانت الأبيات التي أثارت هذا الخلاف تقول: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، أتراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء، إن رأتني تميل عني كأن لم تك بيني وبينها أشياء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يوم كنا ولا تسل كيف كنا نتهادى من الهوى ما نشاء، وعلينا من العفاف رقيب تعبت في مراسه الأهواء، جاذبتني ثوب العصية وقالت: أنتم الناس أيها الشعراء، فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء. الخلاف الذي حدث بين الشيخ عبد الكريم سلمان وبين رجال قصر الخديوي حول هذه الأبيات يدل أيها الأصدقاء على أن العصر لم يكن متهيئا للتجديد الذي أدخله شوقي على الشعر العربي. والحق أن شوقي كان قمة النضج الفني للشعر العربي في العصر الحديث. وقد ولد شوقي عام 1869 في مصر، ولكن أسرته لم تكن مصرية خالصة. وقد ذكر هو أنه تركي كردي عربي، ولم تنزل أسرته في مصر إلا قبل مولده ببضع عشرات من السنين، ولكنه كان كما نعرف من شعره أخلص من تغنى بمصر وأمجادها. وقد تلقى شوقي دراسته الأولى في كتاب الشيخ صالح، ثم تنقل في المدارس المصرية حتى حصل على شهادة في الترجمة من مدرسة الحقوق. أرسل بعدها إلى فرنسا في بعثة على نفقة الخديوي، وكانت جدته لأمه وصيفة في القصر، فمهدت له الطريق إلى قلب الخديوي إلى أن يصبح شاعره المفضل، حتى أنه نفي من مصر في الحرب العالمية الأولى لصلته الوثيقة بالخديوي. وجاء هذا المنفى نعمة عليه، فتحول بقلبه وشعره من القصر إلى الشعب، وأصبح أمير الشعراء بعد أن كان يطمع في أن يصبح شاعر الأمراء. وقد توفي شوقي عام 1932 بعد حافظ إبراهيم بشهور قليلة. وقد اخترت لكم من أغاني شوقي الكثيرة هذه القصيدة. جبل التوباد حياك الحياة، وسقى الله سبانا ورعاك. جبل التوباد حياك من ثلاث قصائد اختارها محمد عبد الوهاب ولحنها وغناها من مسرحية شوقي مجنون ليلى. فقد غنى منها قديما تلفتت ظبية الوادي، ثم غنى بالاشتراك مع أسمهان جزءا طويلا في فيلم يوم سعيد، ثم غنى أخيرا هذه القصيدة. والتوباد جبل كان قيس وليلى يرعيان فيه أغنام أهلهما وهما صبيان، وعلى سفح هذا الجبل عرف الحب، وكانت لهما ذكريات جعلت من التوباد شيئا عزيزا وهاما في حياة قيس. ويروى أن قيسا بعد أن ذهب عقله كان يجيء إلى ذلك الجبل فيقيم به، فإذا تذكر أيام كان يقيم به هو وليلى جزع جزعا شديدا واختبل عقله، فهام على وجهه حتى يأتي حدود الشام. فإذا رجع إليه عقله رأى بلدا لا يعرفه، فيسأل أول من يلقاه: بأبي أنت، أين جبل التوبات من أرض بني عامر؟ وأين أنت من أرض بني عامر؟ أنت الآن بالشام. فيعود أدراجه هائما في الصحراء حتى يصل إلى حدود اليمن، وهناك يسأل عن التوباد فيعيدونه إلى الشام، ولا يزال يكرر ذلك حتى يعثر على جبل التوباد، فإذا رآه قال: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني، وأذريت دمع العين لما عرفته، ونادى بأعلى صوته فدعاني، فقلت له: أين الذين عهدتهم بقربك في حفظ وطيب أماني؟ فقال: مضوا واستودعوني بلادهم، ومن ذا الذي يبقى على الحدثان؟ وإني لأبكي اليوم من حذري غدا فراقك والحيان مجتمعان. من الطبيعي، هذه أهمية جبل التوباد في حياة قيس، أن يستعين به شوقي في مسرحيته، فنظم هذه الأبيات مصورا قيسا وقد مر به فيتوقف ويخاطبه: جبل التوباد حياك الحياة، وسقى الله صبانا ورعى. فيك ناغينا الهوى في مهده، ورضعناه فكنت المرضعة، وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا. هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا، وكانت مرتعا، كم بنينا من حصاها أربعا، وانتنينا فمحونا الأربعة، وخططنا في نقى الرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعى. القاهرة. أسماء وذكريات. وجد الحكيم. أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نلتقط فيه الأسماء المجهولة في حياة المشاهير، ونتوقف بها عند ذكرياتهم معها. مدام تحية كاريوكا، هقول لك بعض الأسماء أفكرك بيها. يمكن بعض الأسماء دي أنت قلتيها في جات سيرتها في مذكرات حياتك، أو في قصة حياتك اللي سجلتيها في الإذاعة، أو في بعض الموضوعات الصحفية اللي نشرتيها. هقول لك الاسم وتقولي لي إيه الحادثة اللي بفكرك بيها. يعني مثلا لو قلت لك عثمان النيداني. عثمان النيداني ابن أخويا الله يرحمه، فكلي الجنزيرة اللي كانوا بيربطوه في رجليا. ومين اللي كان بيربطوه؟ أخوي. عشان ما هربش أروح لأمي بعد ست ما ماتت ست أم أبوي، ففكلي الجنزير وأفتكر أنه كان معاه قرشين ساغ نص فرنك الفضة، فدهاني، فكانت ثروة بالنسبة لي. ونطيت على ناس جيراننا وقعدت يومين في المنور، مش عارف اتزممت لما نزلت. كان ارتفاع عالي. ارتفاع عالي. وبعدين لما عرفوا وعرفت انهم هيرجعوني لأ سمعتهم، فهربت الفجر. وبعدين جيت في القطر، يعني مش ركبت من محطة الإسماعيلية، ركبت من محطة اسمها نفيشة، وركبت. وبعدين لما جاكم سريع قعدت عيط. أولا نديته النص فرنك، بصلي كده مجنونة دي وراكبة في درجة تالتة وقاعدة متهيألي مش هيشوفني. فقلت له أنا بشتغل عند ناس هنا في الإسماعيلية وأنا عايزة أروح لأهلي في مصر. فلمولي كل واحد، انت عارف كرم المصريين، اللي قرش واللي تعريفه واللي، لغايه ما لمولي التذكره وفضل معايا القرش مساحه. لما اقول لك برضو في مذكراتك جت سيره اسم عايده. لما رحت اسكندرية لمدام سعاد محاسن، دي كانت مغنية عظيمة، والحقيقة كانت بتخاف عليا زي أمي كده، زي بديعة ما بتعمل معايا يعني. فأنا قلت لها وقالت لي لا أنا لازم أكلم أخوك عشان يجي ياخدك. قلت لها أنا هنتحر لو كلمت أخويا، فشغليني أي شغل عندك. فشغلتني كومبارس، كانت رواية عايدة، فكنت ماسكة حربة بقف عساكر لأن كان شعري قصنهولي، فكنت زي الولد. يعني كانت سنة 37. 37، فماسكة البتاعة دي الحربة فنام أنا بشوية تعصر فأفضل أنزل بالبتاع بالحربة ولا واقفة لغاية ما يجي الله يرحمه وشرب كيم يروح عدني تاني. من عندك كم سنة وقتها؟ أنت مالك؟ المعلم صديق الله يرحمه. المعلم صديق ده ليه حوادث كتير معانا سنة من السنين بتهيألي يعني كانت 50 سنة 50 كنت بشتغل وكنت باخد مبلغ يعني محترم فأنا الموجي أصحاب وعبد الحليم حافظ وكان في واحد كنترباس مش عارفة أساسا كان طويل توفى يعني فأنا جيت للصديق قلت له أنا عايز أشغل المطرب ده اللي هو عبد الحليم قال لي شغاله نطلعه هو كان عنده كلمة يقولك نقعد بين الناس يعني ايه ياخد الدخول بتاع الناس هو الدخول الأولاني اللي هو فتح الستارة يعني أيوة الناس ما تقعد هو مؤدب اسمه الياس مؤدب وأكروبات وبتاع والراجل البرونزي دول بقى ايه عبال ما يهدوا الصالة فعبد الحليم متمسك بألحان الموجي يعني لسه ما كانش غنى صافيني مرة الحاجات القديمة أو اللي ما فيهاش رتم رقص ولا حاجة فجالي تاني يوم قال لي قولي للمطرب بتاعك ده بتاع أيها الراقدون يغني أغاني عبد الوهاب فقلت له ما تقلش نفسك هو أغنيه هيغنيها فبعد يومين قلت أنا إيه زعلانة مع عبد العزيز محمود فقلت أطلع مع عبد الحليم أطلع عبد الرقصة معاه طب لود طبعا وانت عارف الاغاني ما لهاش رتم ولا حاجه ولا كلام فارغ بس الثاني شاط عبد العزيز فقال له يا انا المغني فانا جايه من مصر انا عندي افلام بعمل الفيلم اسافر 7 وارجع من قطر 8:30 على المسرح على طول بمكياجي بحالي فوانا داخله لقيت عبد الحليم والموجي والراجل الكفتر بس دول قاعدين ايه على دكه في المسرح القومي بره قلت له ايه يا حاج قال لي الراجل كرشنا فانا ايه لقيته في وشي يعني ما زبطته قلت له تعالى انت عملت ايه قال لي ايه كرشته قلت له طب لو ما اشتغلش انا مش هشتغل قال لي زي بعض طبعا رد ما انتش متوقعه ابدا طبعا من بدايته ورايا سرايا حلمي قلت لها هتشتغل قالت لي لا برضه فايه قال زي بعض فمشينا هو تاني يوم قفل فعلا مشينا معناش فلوس اول انا جايه لسه هروح البيت وبعدين ماشيه مشينا على الكورنيش بقى بدري كان لسه وصلنا لغايه ايه الاكسلسور محل كان شيك جدا فقلت لهم اسمعوا انتوا مش جعانين قالوا قالت سرايا انت ايش جنان ما نخشش هنا غالي قوي قلت لها غالي ايه يلا نخش اخدنا فجاء الراجل سلم علي اللي هو صاحب المحل وعرفته بسرايا حلمي قال طبعا عارفها الموجي مش عارفه قلت له ده بقى بيعمل معايا فيلم ده هيبقى ستار كبير ده اللي بيعمل معايا الفيلم دلوقتي ولا كان فيلم ولا هبال فقال بصوت كويس قلت له تحب يغني ما صدقه عارف راح مغنيه غنى وايه تسقيف والله العظيم يا وجدي لا تتصوره طبعا طلع الموجي وعيال اكورديونيست جريج مشوا معاهم وغنى عبد الحليم كما لم يغني في حياته في اسم برضو تردد كتير في حديثك الصحفية وفي مذكراتك اسم محمد الدبس ما هو ده محمد الدبس بقى لما جيت انا بالقرشين ساغ ورحت شارع احمد الدين اسال على سعاد محاسن وقالوا لي في اسكندريه فرحت قاعده على الرصيف وقعدت اعيط اجعد مش اعيط كده يعني زي العيال لما بيعيط فلقيت واحد وواحده ست حلوه جدا بيضه كده وطويله بتعيط ليه قلت لهم ما انا كنت جاي عشان مدام سعاد محاسن قالوا لي دي في اسكندريه قلت لهم ما انا عشان كده بعيط فقالوا لي ليه دي هتروح عايزه تروح له قلت لهم معيش غير 20 سنه اللي معايا اهي ومعيش فلوس فقالوا لي طب تعالى خدوني بيتهم وقعدوني يومين وفعلا هم اللي ودوني اسكندريه. والدبس ده كان بيشتغل معايا في شفيقة بقى. شفيقة لفت الأيام واشتغل معاك. اشتغل ممثل. اشتغل لا مش ده كان بيانيست عظيم. يعني الحافظ القديم بقى عصفور يما والحاجات القديمة جدا اللي كانت بتتقاش. ما نسيتهوش يعني. لا طبعا. أنا الاسم اللي هفكرك بيه دلوقتي الحقيقة مش اسم شخص إنما هو اسم فرقة اسمها فرقة العشرين. ده فكرتني ده كنا شلة كبيرة كان شكري سرحان وفريد كنا شلة واشتغلنا واحد نصب علينا وكان شتا والمسرح هو صيفي فغطاه فبقت ايه نطلع على المسرح بالشماسي تصدق والله نمثل بالشماسي والناس عندها ايه كومبلين وبعدين نصب علينا وخدت قلت لهم لا ما فيش داعي اشتغل كم يوم بالحق كده والله العظيم 15 يوم واحنا كل يوم نقول ايه لا بلاش نقول له عايزين فلوس عيب هيقول ايه جايين من الشرق وبعدين استلف من فريد شوقي استلف منه من جنيه يعني ما ادالوش فلوس واستلف منه استلف منه بس بيقولوا انك اشتغلت يوم واحد لا 15 يوم صحيح لا حقيقة بقى كل الاسامي دي تشتغل يوم واحد سليمان نجيب يعني صحيح انه اسم مشهور انما له دور في حياتي طبعا له دور كبير جدا في حياتي يعني يمكن كان كأب انا ابويا ما شفتوش لما توفى وانا صغيره يعني هو اللي خلاني اتثقف واقرا واتعلم يعني دايما كان يقول لي اقعدي مع اللي اكبر منك مقاما تتعلمي اي حاجه منه وده فعلا يعني انا كان ايام كنت صغير يعني كان عندي 17 سنه تقريبا كنت كل بين المتيني والسواري اجري على الانجلو ده عشان اقعد مع حافظ ابراهيم ومع البشري ومع الدكتور علي ابراهيم الله يرحمهم كلهم دول ويستعجبوا يقولوا لي يعني بنت في سنك تخرج مع واحد صغير ترقص بطل انا كنت لا يروح سليمان بيه وأبقى قاعدة وداني للي بيقولوه وبعدين يقول لي مثلا انت طلعتي من الحكاية دي اللي قالوها بإيه الأشعار دي إيه اللي عجبك فيها إيه حاجات غريبة في اسم كتير كان بيتكرر ذكره معاكي فترة ما كنت بترقصي اللي هو السيد كراوية السيد كراوية جه عندنا فرح تصور وانا عندي حوالي 8 سنين وبعدين لما جيت ارقص افتكرته اول ما شفته ما شفت وشه كان في شارلستون لما جيت قال لي مش انت كنت بترقصي في الفرح بتاع بنت اختي ففكرني وفضل معايا فعلا يعني هو اللي له دخل في الريتم بتاع الرقص بتاعك بيقولوا ان كنت انت متمسكه بيه في فرقتك هو تطبل كويس وكزميل مسلي ومؤدب واخلاقه كويسه اصل انا مش قادره اقول لك الالاتيه لان انا بسميهم الالاتيه حتى اللي بيلبسوا نظيف منه ساعه الابيج الابيج اللي هو الفلوس يعني ساعه الابيج دول ما ينسوا السلكه اللي لابسينها وينسوا كله انت اقرب الناس للحكايه دي وعارفها ده لما عملوا حفله خيريه ليهم للموسيقيين قبضوا في اسم عايزك تاخدي بالك كويس منه فايز محمد احمد حلاوة اسماء وذكريات تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الجناحات يلمنها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. السادة السلام عليكم ورحمة الله. هناك بيوت تضم إحدى حجراتها مكتبة، وهناك مكتبات تضم إحدى حجراتها بيتا. نحن اليوم في مكتبة من هذا النوع. لقد طغت الكتب من حجرة المكتب إلى الصالة إلى حجرة النوم حتى وصلت إلى البلكونة. الكتب في الأدب، الفن، التاريخ، الفلسفة، التصوف، وهناك كثير. أيها السادة، من مكتبة الأستاذ أحمد بهجت المحرر الأدبي للأهرام أحييكم وأدعوكم معي لهذه الزيارة. أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ أحمد. تسمح لي في البداية أوصف الشكل العام اللي بشوفه بسرعة يعني للمكتبة. بقول إنها يمكن زي سفينة السندباد. تمام. أقنعة أفريقية، تماثيل من العاج، قطع من النحت المصري بتزين المكتبة. بتوحي بأن صاحب المكتبة زار عديد من البلاد وعاد في نفس الوقت بيحمل من كل بلد تذكار، مش كده ولا إيه؟ المكتبة قسمان رئيسيان، قسم للأدب وقسم للدين. القسم الأدبي بتصور إن هو بيضم كتب الشعر والرواية والنقد والتاريخ والفلسفة. القسم الديني بيضم إلى جوار التفسير وكتب الشريعة كتب التصوف. ده يمكن المرور السريع على المكتبة أستاذ بهجت. أيوة مظبوط. موافق. طيب لو سمحت لي في الأول عايزة أخذ رأيك في كلمات قريتها لكاتب أمريكي اسمه ألكوت، والحقيقة احتفظت به ومعرفش المرة دي لقيت عايزة أسأل الأستاذ أحمد بهجت رأيه في هذه الكلمات. الكاتب بيقول: إذا وجد الإنسان متعة في اللحظات التي يقضيها مع كتبه ونفسه فهو لا يمكن أن يشعر بالشيخوخة مهما تقدم به العمر. أستاذ أحمد بهجت، بتتصور ليه ربط الكاتب بين القراءة وبين الإحساس بالشيخوخة؟ المفروض أن القراءة حركة عقلية، ومفروض أن الشباب حركة أيضا. يعني أنا موافق على رأي الكاتب ده بس لحدود معينة. في أنواع من القراءة تسرع بالشيخوخة. لما الواحد يقرأ أعمال عظيمة بتنضاف هموم الآخرين لهمومه الخاصة، يبتدي ينضج ويحس بالشيخوخة. أحيانا الواحد لما يقرأ كتير ويعرف كتير يكتشف أن الكل باطل وقبض الريح زي ما سيدنا سليمان اكتشف. إنما عادة الواحد مش ممكن يخاف من الشيخوخة لو بيقرأ، لأنه تبقى شيخوخة ممتعة جدا. يعني أنا مثلا بندهش جدا من الناس اللي بتطلع المعاش وتبقى تعيسة لأنها بطلت شغل. طب ليه؟ يقعد يقرأ بقى واستمتع، يعني يبتدي يعيش حياة الآخرين. يعني يمكن تضيف له بقى حياة فتبتدي تضيف له شباب يعني. طيب يمكن ده في البداية، برضو كنت عايز أعرف رأيك في الرأي ده. مكتبتك عمرها كم سنة تقريبا؟ حوالي 25 سنة. 25 سنة. طب إمتى ابتدت هوايتك للقراءة؟ من سن صغير الحقيقة. والدي كان مدرس تاريخ وكان عنده مكتبة، وكان منبه عليا طبعا ان انا ما اجيش جنبها خالص، لان المفروض ان انا اذاكر كتب المدرسة بس. اهتم اولا بكتب المدرسة. كتب المدرسة زمان كانت زي دلوقتي، ما تشجعش كتير على القراية. فما كانش في مهرب غير كتب المكتبة اللي هي غير كتب الدراسة. يعني يمكن هو باعتباره كان مدرس كان حريص على الناحية دي. طيب مش عارفة مع تنسيق المكتبة بالشكل اللي أنا شايفاه يعني تقدر تعرف فيها كم كتاب؟ حوالي 2000 يعني. أنا ما عدتش بالتحديد. لا. طب إحساسك بيها إيه؟ إنها عبء. عبء عليك أنت ولا؟ ليه؟ أقولك ليه؟ لأنه الإمام أحمد بن حنبل مرة كان مسافر ونقل معاه المكتبة بتاعته كان شايلها مثلا على 20 جمل، طلعوا عليها عصابة من قطاع الطرق خدوا الجمال ومشوا. فالإمام جري وراهم قال لهم اعملوا معروف، يعني إذا كنتوا عايزين الجمال أنتوا عايزين الجمال طبعا خدوها بس سيبوا لي كتب. فزعيم العصابة قال له إيه الكتب دي يعني تساوي إيه يعني عشان متمسك بيها كده. المهم قعد يحاول فيه لغاية ما قال براءه وساب له الكتب. بعديها أحمد بن حنبل قال هتبقى عندي مكتبة محدش يقدر يسطو عليها، هحتفظ بكتبي كلها في دماغي. طبعا هو عقلية جبارة. المشكلة بتاعتنا احنا النهاردة انه الواحد ما يقدرش يحتفظ بالمكتبة في دماغه، فمضطر انه يحتفظ بدماغه خارج دماغه. بدماغه اللي هي المكتبة خارج دماغه. طب بنقول يعني هل وجود المكتبة معناه ان صاحبها مثقف؟ لا مش ضروري. يعني في مكتبة ممكن تبقى ديكور ولا عمال عمال. انا اعرف ناس كتير اغنياء من ناس الغناء يعني وعندهم مكتبات عظيمة جدا. طبعا الواحد بيبقى ما يلاقي فيها كتاب يستحق بيبقى يستعيره يعني حتى من وراهم. حتى من وراهم دي تبقى استعارة. معلش. اي طيب في فرق بين القارئ والمثقف؟ في فرق. المثقف له اسلوب في الحياة. المثقف ضروري يبقى قارئ، لكن القارئ مش ضروري يبقى مثقف. ممكن في ناس تقرا والقراءة لا تحدث لهم اي تغيير يعني. طيب بالتالي يعني بتصور ان في عيوب للقراءة؟ بالتأكيد. إلى جوار المحاسن العديدة اللي في القراءة في عيوب. إن الواحد يبتدي ياخد على حكمة الكتب، جايز يبتدي ساعتها ينفر من سطحية بعض الناس، يبتدي يبقى عايز مراته مثلا تتكلم زي توفيق حكيم، أو عاوز ابنه يتكلم زي دكتور حسين فوزي، أو عاوز أصدقائه يتكلموا زي تشيخوف أو كازنزاكس. تخيل أنت بقى السعادة الزوجية المرعبة اللي ممكن تحصل لو لو لازم. طيب يعني زي الواحد يتخلص من هذا العيب؟ ده عيب خطير صحيح لأي واحد ممكن يقرأ يعني. يتخلص منه بأنه يفهم أن في فرق بين الحياة وبين أوراق الكتب. مهم جدا صحيح. طب بتقرأ كم ساعة في اليوم أستاذ بركات؟ عادة من 12 بالليل ل 6 الصبح. وبتنام إمتى بقى؟ من 6 الصبح ل 12 الظهر أو الواحدة. وأقعد أصحى. هتسأليني بتصحى إمتى؟ أقعد أصحى من 1 لـ 2. بعدين أروح الجورنال والناس خارجة منه. بتبتدي أنت بقى تروح الجورنال؟ فيها أشتغل بقى لغاية بالليل. طيب على العموم خلينا في المكتبة. يا ترى مكتبتك اتغيرت؟ يعني هي زي الإنسان مثلا ممكن يمر بمرحلة طفولة ومراهقة شباب بشكل ده؟ طبعا. المكتبة زي أي كائن حي بيبتدي شباب. عادة الشباب بيبقى مهتم بقصة المغامرات، بعديها يكتشف إن له قلب يبتدي يحب. تبتدي بقى قصص ألم فيرتر، روميو جولييت، يوسف السباعي، إحسان. ده اللي انت بتتكلم عن نفسك دلوقتي. طيب. أي. بعدين يكبر أكتر يبتدي يهتم بالفلسفة. يبتدي يعمل فيلسوف يعني، يعني يحاول أنه يفكر بقى في إعادة تنظيم الكون وكده. المكتبة بتزيد طبعا. بعدين يخش على التاريخ، المعلم الصامت الوقور. بعدين الفلسفة، أما يبتدي الواحد يسأل أسئلة بيخش في الفلسفة، الفلسفة ما تجاوبش، يبتدي يبحر في مياه الدين، الشريعة، الحقيقة. بتبتدي تزيد كتب الدين والتصوف. يوم بعد يوم المكتبة بتتغير وتكبر، لكن بتحسي انت في ملامحها، ملامح الحبيبة القديمة اللي انت حبتيها. يعني زي ما تكوني تحبي حد وتقابليه بعد 20 سنة، فتلاقي حاجات كتير أضيفت عليه وحاجات كتير غابت منه، لكن لسه اللب الحقيقي موجود. طيب يعني الحقيقة أنا عايز أقول إن إحنا عايزين نتعرف على المكتبة، وأنا بتصور إن أقصر الطرق بقى للتعرف على المكتبة هو تحديد أقسامها. تحب نبتدي بإيه؟ إذا حبيتي نبتدي بالأصل الأولاني خالص، المصريين. طيب. الفلاحين. ده كتاب الأب هنري عيروت اليسوعي. هو يمكن يبقى غريب شوية إنه أب راهب يعمل كتاب عن الفلاحين، عن الفلاحين المصريين. عن الفلاحين المصريين. اسمه الفلاحون، ترجمه الدكتور محمد غلاب. الكتاب ده أنا في تصوري أنه أجمل وأقيم دراسة عن الفلاح المصري قبل طبعا التغييرات الأخيرة اللي هي ابتدت من 52، يعني هو عن مع الثورة، فلاح ما قبل الثورة. بيتكلم عن الزيف اللي بتنبض بيه حياة الفلاحين. أنت فكرة زمان أغنية يمكن انتقدناها، اللي انتقدناها دي اللي هي محلها عيشة الفلاح يتمرغ على أرض براح متهني في عيشته ومرتاح. طبعا الكلام ده يمكن ده ظلم الفلاح كتير. الكتاب ده هو أول إنصاف حقيقي للفلاح. هو الراجل ما بيقولش فيه أكتر من إنه بيصف الفلاح على أساس إنه ده مصر الداخلية. نقلب صفحاته شوية لو سمحت. قوي. أي. بيتكلم الكتاب بيقول إحنا بنعرف كويس الأهرام والمتاحف والمعابد والأسواق والمساجد، بنعرف الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن ما بنعرفش أبدا حاجة عن روح الفلاح. الكتاب محاولة حقيقية لمعرفة روح الفلاح المصري. بيبتدي بالكلام عن الفلاحين، بيقول إيه مسمي الفلاح إيه؟ مسميهم الصعاليك القرويين. طبعا دي تسمية كانت حقيقية زمان. يمكن أول ملحوظة الدوام والثبات. يعني بيقول لك إيه مثلا؟ إن سادة الفلاح تغيروا، لغته تغيرت، دينه تغير، ثقافته تغيروا، لكن نوع حياته ما تغيرش. تلاقي نوع حياته مرسوم لازل على المعابد، مصر الفرعونية، مصر المسيحية، مصر الإسلامية. فلاح حياته كما هي لم تتغير، قابل للانفعال لكن غير قابل للاستكانة، صبور لكن مقاوم، رغم أنه عايش في مرتقى قارات وعلى مفرق طرق دولية، لكن فضل هادي وثابت زي قاع البحر تحت الأمواج. أي هو بيعتبر دي ميزة ولا عيب الكتاب؟ يعني الكتاب بيعتبر ده أحد عيوب الفلاح، بس حقيقة دي ميزة، لأنه بالشكل ده قدر يستمر ويقاوم ويمتد حتى العصر الحديث، لأن الحاجات اللي تعرض لها الفلاح والمظالم من أقدم العصور لغاية النهاردة كان ممكن تفني أي جنس، لكن الفلاح عبقريته أنه استطاع أن يمتد ويبقى. بالظبط. يعني الكتاب ده متألف من سنة كام أستاذ باكت؟ سنة 38. متهيألي يمكن دراسات من هذا النوع قليلة. طبعا هي دراسات قليلة، لكن في دراسات تعملت أستاذ أحمد رشدي صالح عن الأدب الشعبي، دراسات تعملت لآباء يسوعيين آخرين، دراسات تعملت لمفكرين اشتراكيين في مصر. لكن أنا شايف أنه تغيير مصر لن يتأتى إلا بطريق تغيير الفلاح، والدراسات اللي معمولة عن الفلاح لغاية النهاردة في مصر مش كفاية حقيقة. أي. طب أنت قريت الكتاب ده من سنة كام؟ من حوالي 15 سنة. من 15 سنة. يعني حصلت عليه ازاي؟ مش متذكر الحقيقة حصلت عليه ازاي، انما كان عندي نسخة وقريتها وبعد كده ضاعت من المكتبة او حد استلفها بطريقة الاستعارة المؤبدة، وبعدين انا لقيته في مكتبة حد جبته. بس اكيد هو بالنسبة لك يعني في كتاباتك كان مفيد. هو الواحد لما بيفهم الجوهر بتاع الفلاح بيقدر بعد كده يفهم جوهر الإنسان المصري، لأن احنا أصلا في النهاية كلنا فلاحين. طبعا. وبعدين يعني كتاباتك أكتر من تعليق مثلا يقولوا يعني بيكتب بيحس بالإنسان المصري فعلا، فأنا بتصور إن في حاجات كتير دلوقتي يمكن هنعرف إنها وراء هذا الإحساس. يعني يمكن جدي كان فلاح عظيم جدا، كان فلاح تقليدي وعظيم جدا، كنت بحبه جدا حقيقة. تشربت روحه يعني، أخذت روحه. طيب لغاية بقى ما نروح لقسم آخر من الكتب في مكتبتك، يعني من بين الأسطوانات والتسجيلات دي تسمعنا إيه ونسمع السادة المستمعين؟ نسمع حاجة لطيفة قوي لفرقة الموسيقى العربية. يا لو يا لا لو يا لا لو يا لا لي، يا هو الحقيقة احنا حنوقف عند هذا القسم او عند مجموعة الدوسيهات دي، بس لو سمحت استاذ بهجت برضو فيما يتعلق بالدراسة عن الفلاح المصري، يعني الدراسة دي بتقول ان الفلاح المصري بطبيعته مرح ولا يعني بتقول ايه؟ الفلاح المصري بصفته معبر عن الانسان المصري بطبيعته بيضحك باين ويبكي باين. طب كويس، على العموم تعبيرك ده يعني هيقودنا للمجموعة الدوسيهات اللي مكتوب عليها الأمثال العامية. بقول دي في المكتبة يعني في كتب عن الأمثال العامية والدوسيه ده مثلا دراسة والموضوع هتكتبه ولا ايه؟ هو موضوع قديم انا كنت اشتغلت عليه الحقيقة. في المكتبة اكتر من كتاب عن الأمثال العامية، في كتاب احمد باشا تيمور اللي هو الأمثال العامية. ده كتاب ضخم، وأنفق أحمد باشا تيمور حياته كلها أو معظمها في جمع جميع الأمثال العامية. لاحظي أنه الشعب المصري هو الشعب الوحيد اللي بيتصعب، يعني أنا لفيت دول كتيرة جدا بيتصعب. يعني إيه يتصعب؟ لما يقول مثل يتصعب يعمل كده. لما تبص أنت في الأمثال العامية تلاقي ان معظمها للاسف صحيح، بس هي بتعبر عن عصور قديمه انتهت لكن لسه المثل موجود. يعني مثلا بات مغلوب ولا تباتش غالب، من خرج من داره اتقل مقداره، امشي سنه ولا تخطي انا. تخيل انه يعني المثل بيدعو الناس انها تمشي سنه ولا تخطيش انا. ليه؟ مش ممكن طبعا. يعني طبعا الامثال العاميه الحقيقه بتكشف عن الروح الحقيقيه للشعب في عصوره القديمه، وبتكشف عن نوع الحكم اللي كان بيحكمه ونوع الحكام اللي كانوا بيحكموه. يعني هو لازم يعني برضو من الكلام ده الواحد يفهم ان لازم هي الامثال العاميه بتتاخد مثلا الواحد بيبص لها كنوع من يعني هدايه لل يعني القدماء وحكم من الناس اللي هي خدت تجارب، انما لازم الواحد يبص لها بحذر طبعا، لانه هي حكمه كانت موجودة في ظروف معينة. يعني مثلا كلها تدعو إلى الاستسلام، كلها تدعو إلى الضعف، كلها بتبعد عن المشاكل، ابعد عن الشر وغني له، يعني كلها خبرت. أي يعني مش كلها صحيحة طبعا، مش كلها صحيحة طبعاً. فيها أمثال كويسة زي من الكتاب اللي معانا بقى دلوقتي. زي إيه الأمثال الكويسة؟ حسدني البين على كبر شواربي، واحد مربي شنباته فالناس بتحسده، فبيقول يعني بيحسدوني على ايه ده انا يعني. طب وده عاجبك فيه ايه يعني؟ لا يعني ده مثل صحيح انه احيانا يحسد المرء على ما لا يجوز الحسد فيه. واخد بالك؟ يعني مثل صحيح من ناحيه اني انا بما انا شاكن منه محسود. اللي هو اصله في البيت الشعر العربي. مظبوط. طيب لو قلنا من غير الميه والهواء ما تبقاش في حياه على الارض، يعني ايه العنصرين اللي لو غابوا ما تبقاش في كتب في رأيك؟ الحرية والحب. توضيح أكتر شوية. من غير الحرية مبقاش فيه كتابة ولا معرفة طبعا، بتسجن العقول ويبقى مش مستحيل عليها أنها تشتغل أو تستكشف أفاق الحياة أو تكتب أو تبحث أو تعمل أي حاجة. من غير الحب يبقى الكون جحيم، يعني مبقاش كون. طيب ايه الكتب بقى اللي عن الحرية في المكتبة بالنسبة؟ يعني في طبعا دراسات عن الحرية، لكن اي كتاب صادق هو تعبير عن الحرية. طيب ايه الكتب اللي ناخد الكتب بقى اللي عن الحب باعتبارنا قلنا انه دول عنصرين الكتابة؟ يعني في كتب كتير يمكن دراسات عن الحب. في دراسة عملتها واحدة اسمها دينيز روجمو عن الحب، قالت فيه انه ازاي العالم الغربي مدين للعرب بمفهوم الحب الحديث. يعني كان زمان قبل القرن الاثناشر ما كانش مفهوم الحب بمعناه الحديث معروف. وكل الاعمال الادبية، انت عارفة انه كل الاعمال الادبية والفنية قائمة على الحب. يعني مثلا كل الروايات العظيمة، كل الأوبرات، كل الموسيقى، كلها معظمها بيبقى نسيجها الحب. يعني بتقول هي انه نتيجة التقاء عنصرين من اسيا الصغرى والاندلس نشأ تيار الحب اللي عارفه المجتمع الاوروبي النهاردة. اللي هو ايه يعني؟ قولنا المفهوم الحديث للحب اللي هو ايه؟ لا انا عايز اقول الاول انه الحب العذري القديم والحب الصوفي القديم الاثنين حين التقوا عملوا الحب بمعنى الحديث، وهو التعشق في امرأة والإخلاص لها، اللي هو مبتدي من الحب العذري اللي هو الإخلاص لامرأة واحدة فقط، ومبتدي من الحب الصوفي اللي هو الفناء تماما في المحبوب الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى. فالكاتبة بتعترف انه لولا العرب ما عرف المجتمع الغربي الحديث النهاردة مفهوم الحب. وملاحظة حاجة لطيفة خالص، بتقول انه التروبا دور اللي هو المغني الاسباني ده اللي كان بيقف بالقيصرة وينشد اشعار الحب للمحبوبة، ده كلمة التروبا دور قلب للكلمة العربية دور طرب، تبقى تروبادور. فهي حتى جايبة الأصول العلمية للكلمة بتاعت الـ أي. يمكن لو ألاقي لك في المكتبة كتابين، كتاب قديم قوي عن الحب وكتاب حديث خالص، مثلا كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف، ده تأليف تأليف أبي محمد علي بن حزم الأندلسي. ده بقى تلاقي أبوابه غريبة خالص، يقول لك مثلا باب من أحب من نظرة واحدة، باب من أحب من نظرة واحدة، باب الرقيب، باب الواشي، باب الوصل، باب الحجر، باب الوفاء. هو مقسم الحب أبوابه، بيتكلم بلطف وبعدين أحيانا يقول أشعاره كده. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.